بنت أخي هل زوجها يكون محرما لي؟ بنت أخي ليس زوجها محرما لك، هذا بنتك، بنت بنتك نعم، أما بنت أخيك لا، ولا بنت أختك ليس زوجها محرما لك. وإن المحرم زوج البنت، زوج بنت البنت، زوج بنت الإبن، هذا محرم، زوج الأم، زوج الجدة محرم، يعني الذرية والأصول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.